صدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه عرفناه هو الذي خلق الأشياء يسبحه ويخشاه فالكون يشهد أن الله أوجاده بحكمة واقتدار ثم سواه تفكر انظر تأمل تفكر سوف تدركه في كل شيء سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه الله فكل ما حولنا وفينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله رب الوجود تعالى رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد علم العباد بلا شرك عبدنا العرش والكرسي والملكوت قد رغبا ورهبا سبحانه سبحانه سبحانه هو الله والشمس تسجد له والنجم والشجر والشمس تسجد له والنجم والشجر حبا وشوقا حبا وشوقا فالله مولاه والمزن سبح في جو السماء طربا والرعد سبحه والريح تهواه والبزن سبح في جو السماء طربا والرعد سبحه والريح تهواه رب الوجود تعالى تعالى أن يحيط به علم العباد علم العباد بلا شرك عبدناه العرش والكرسي والملكوت قدسه رغبا ورهبا رهبا ورهبا سبحانه هو الله والشمس تسجد له والشجر حبا وشوقا فالله مولاه والمزن سبح في جو السماء طربا والرعد سبحه والريح تواه من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو الكون يشكره والعبد يكفره الكون يشكره والعبد يكفره والعبد ينساه والعبد ينساه وربي ليس ينساه